بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وأشار إلى مقول القول بقوله: يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمعه ذيك الرشد ما أقوله، وفهمه فهم من له معقوله. وأشار يعني الناظم رحمه الله تعالى إلى مقول القول. عرفنا أن قوله في أول المنظومة أقول من بعد افتتاح، أقول هذا فعل مضارع، ومادة القول لابد لها من مقول، يعني من مفعول به ينصب على المفعولية. ما هو الذي قاله؟ ما هو الذي وقع به أو عليه القول يا سائلي عن الكلام المنتظم؟ لذلك قال، أشار إلى مقول القول بقوله يا سائلي، فجملة يا سائلي إلى آخر المنظومة بناء على ما اشتهر عن الناظم رحمه الله تعالى أنه نظمها في ليلة واحدة، حينئذ يكون الجميع في محل نصب، أن يكون مفعولا به منصوب، علامة نصبه فتحة مقدر على آخره. وإن جعل أنه جزاءها، حينئذ كل جملة تكون مستقلة. الجملة يسائل عن كلام منتظم، البيت الأول يكون في منصوبا على أنه مفعول به، ثم الجملة التي تليه المعطوف عليه بالواو وغيرها تكون معطوفة على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. يا سائلي هذا نداء، يا حرف نداء، وسائلي هذا اسم فاعل من السؤال، اسم فاعل من السؤال، يعني من سأل ثلاثي، والسؤال هو الاستخبار وطلب معرفة الشيء. يا سائلي سائل، سائلي هنا أضافه إلى الياء، حينئذ يكون منادا منصوب، يكون منادا منصوب. سائلي عن ماذا؟ قال عن الكلام، وهذا متعلق به بسائل لأنه اسم فاعل. سائلي عن الكلام المراد به الكلام في الصلاح النحاة كما سيأتي. فالحينئذ تكون للعهد الذهني، أي الكلام المصطلح عليه عند النحاة، لأن الكلام يتنوع باختلاف الفنون. الكلام عند النحاة له معنى، والكلام عند الأصوليين له معنى، والكلام عند المناطق له معنى، وهكذا. فليد المراد به هنا الكلام عند النحاة. المنتظم هذه صفة للكلام، أي الداخل في نظام النحاة والصلاح، وهو صفة كاشفة للكلام، وهي التي أوضحت لمعنى، وهذا المعنى قد علم من الموصوف. يعني الصفة الكاشفة هي التي إعرابها كغيرها، يعني صفة وموصوف، لكن وظيفتها تكون للكشف وليس للاحتراز، بمعنى أن المعنى الذي دلت عليه الصفة معلوم من سابقه، وهذا كما مثل له الكثير بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ربكم هذا رب مفعول به، قال الذي خلقكم، هذه صفة. حينئذ الذي خلقكم نقول صفة كاشفة، لأنه ليس عندنا رب لا يخلق، نقيل للاحتراز. حينئذ ربكم، إذا ثم ربان، رب يخلق ورب لا يخلق، قل لا، ليس هذا المراد، هذا فاسد. إنما المراد به أن قوله الذي خلقكم يعني ربكم الخالق، حينئذ لا يوجد إلا رب وهو خالق، دل ذلك على أن هذه الصفة كاشفة، بمعنى أن المعنى الذي دلت عليه داخل في الموصوف. وأما إذا لم يكن كذلك، حينئذ تكون الصفة للاحتراز، وهي التي تسمى به الصفة المؤسسة، مؤسسة لي لمعنى جديد. فما إذا قيل جاء زيد، وثم زيد جاهل وزيد عالم، إذا جاء زيد العالم، حينئذ نقول هذه الصفة العالم صفة مؤسسة. لماذا؟ لأننا احترزنا عن زيد الذي هو جاهل، تقول حينئذ هذا المعنى لم يدخل في مفهوم زيد، وإنما لابد من التخصيص فيه، ودلالة على ذلك به بالصفة. إذن هي صفة مؤسسة، وهي التي أوضحت معنى لا يعلم من الموصوف، لا يعلم من الموصوف. إذن المنتظم أراد به أنه الذي دخل في صلاح النحاة، فتكون الصفة كاشفة. لماذا الصفة كاشفة؟ لأن قوله الكلام هذه للعهد الذهني، يعني المعهود يكون بين الناظم وبين من يقرأ. الذي يقرأ ملحق لا يقرأ ليتعلم أصول الفقه، ولا يقرأ ليتعلم علم الحلال والحرام أو التفسير ونحو ذلك، كذلك فهو يقدم على هذا النظم ويعلم جملة أنه مؤلف في علم النحو. إذن كل ما يطلق فيه من الصلاحات إنما هو صلاح للنحاة دون غيره. حينئذ كلما جاءت أل في مثل هذه المواضع نقول هذه أل العهد الذهني، بمعنى أن المراد به في الصلاح النحاة. فقول المنتظم حينئذ يكون صفة كاشفة. يقال انتظم الشيء في الشيء إذا دخل في نظامه، وانتظم الدر إذا أدخل في سلكه وخيطه. يسائل عن الكلام منتظم، عرفنا عن الكلام هذا جار مجرور متعلق بقوله سائل، وهنا يقال عن هذا حرف جر مبني على سكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من بقاء الساكنين. عن الكلام، عن الكلام، إذا حركت النون بماذا؟ بالكسر. حينئذ يكون التقدير داخلا في المعربات وفي المبنيات، كذلك داخلا في المعربات وفي المبنيات. لا يظن الظان بأن التقدير إنما خاص بالمعرب، لا، كذلك يكون في المبني، وهذا الحرف أمام. إن امرؤ هلك شأن فيه كشأن فيه. عن الكلام قم الليلة، قم الليلة، قم فعل أمر مبني بالسكون، كذلك مبني على السكون. أين السكون؟ هل هو ظاهر أو مقدر؟ أقول هذا مقدر، بمعنى أنه لا يلفظ به، حينئذ نقدره. لماذا؟ لأن المحل اشتغل به بحركة التخلص من التقاء الساكنين، كما يقول لم يكن الذين كفروا، لم يكن الذين، يكن الذين، يكن فعل مضارع مجزوم بلم وجزم سكون آخره، أين السكون؟ مقدر. إذا كما قدر في قم قدر فيه يكن، وكذلك قدر فيه في عن. إذا عن الكلام جار مجرور متعلق بقوله سائل. المنتظم هنا صفة، وصفة المجرور مجرورة، صفة المجرور مجرور، وصفة المنصوب منصوب، وصفة المرفوع مرفوع. المنتظم مر معنا قاعدة في شرح الأجرمية أن الإعراب يتبع، ها ما شاء الله، طيبة، يتبع ماذا؟ الملفوظات لا المرسومات، يتبع الملفوظات لا المرسومات. إذن عن الكلام منطق عن كسر. منتظم هذا مجرور، لكنك لم تنطق بماذا؟ بالكسرة، حينئذ يكون من الإعراب المقدر الوقف بالسكون، وكان الأصل أنه معرب أو مبني، يكون من المواضع التي تقدر فيها الحركات، سواء كانت الحركة إعرابية أو كانت الحركة بنائية. المنتظم صفة للكلام، وصفة المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب، أو في غير النظم يقال سكون الوقف، كما إذا قيل جاء زيد، جاء زيد، زيد فاعل، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره أو مقدرة، تنظر إلى النطق، ماذا تقول؟ جاء زيد العالم، نطقت بها، أظهرتها، جاء زيد، وقفت على الدال بالسكون، إذن هذا سكون الوقف، حينئذ يكون الضمة هنا مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. إذن الحاصل أن في قولي عن الكلام المنتظم فيه شاهدان، شاهد للتقدير البنائي، وشاهد للتقدير الإعرابي. ومن هنا قلت لكم فيما سبق، لو تدرب الطالب على إعراب المتن الذي يحفظه طبق القواعد، صحيح أم لا؟ قواعد لابد من ممارستها، وأحسن ما يمارس به الطالب الذي يدرس علم النحو أو الصرف أو البيان وغيره أن يطبق ما يدرسه فيما يدرسه، وأحسن ما يكون أن يعرب المثل الذي يعربه إذا الذي يدرسه إن كان يدرس النحو. هنا جاءت فوائد عدة، يا سائل، يا حرف ندى، سائل هذا مركب تركيبا إضافية، إذن يكون من المنصوبات، حينئذ الإعراب يكون مقدر أو ظاهر، ها مقدر، لأنه أضيف إلى ياء المتكلم، إذن ياء المتكلم لا يناسبه ما قبل أن يكون مجرورا، حينئذ يكون التقدير هنا للمناسبة. إذن سائلي تقدير فيه أو الإعراب فيه مقدر، عن الكلام عن هذا مقدر، والأصل فيه البناء، فدخل التقدير البناء، كلامي إعراب ظاهر كسرة، المنتظم بالكسرة لكنه مقدر، وهو في المعرب دون المبني. إذن هذه الشواهد وهذه القواعد مارسها طالب في نصف بيت، فإذا راجعها مرة أو مرتين ثلاثة حينئذ بالإعراب المذكور المسموع هذا حينئذ تضبط معه كثير من المسائل. حدا ونوعا، حدا ونوعا، وإلى كم ينقسم؟ يعني سائل عن الكلام المنتظم من أي حيثية؟ قال حدا، وهذا تمييز للكلام، أصل التركيب يا سائل عن حد الكلام، عن حد الكلام. ومر معنا في التمييز أن منه ما هو محول ومنه ما هو غير محول، والمحول إما محول عن فاعل أو عن مفعول أو عن مبتدأ وخبر. يا سائلي عن الكلام، عن الكلام، وهنا يزاد على ما مضى تدريبا على تلك القواعد بأن يقال حذف المضاف الذي هو حد، ثم أضيف، ثم أقيم المضاف إليه مقام المضاف فأخذ حكمه، أخذ حكمه. حينئذ قيل عن الكلام، صار فيه إبهام، فيه إبهام عن من أي حيثية. الكلام يبحث فيه من عدة حيثيات، مما يتألف، مما يتركب، عن صيغة الكلام، عن لفظ الكلام. حينئذ لما وقع الإبهام احتجنا إلى المحذوف فجيء به ونصب على التمييز، قيل حدا، إذن عن حد الكلام. قال ونوعا، هذا معطوف على حد، والمعطوف على المنصوب منصوب، إذن حدا يعرف بأنه تمييز. بعضهم يتوسع في مثل هذه العبارات يقول حدا ونوعا منصوبان على التمييز، وهذا فيه إشكال، فيه توسع، من حيث ماذا؟ أن ما بعد الواو لا يكون تمييزا إلا من جهة المعنى، لا من جهة المعنى، وأما من جهة الاصطلاح فلا يعرب إلا معطوفا على ما قبله. حينئذ حدا هذا نقول تمييز ولا إشكال فيه، وهو منصوب على التمييز. والواو حرف عطف، إذا ما بعد الواو لا يكون تمييزا، كما أنه لا يكون فاعلا، كما أنه لا يكون مبتدا. ولذلك من قواعد ذكر ابن هشام في المغني ابن اللبيب قال إذا عرفت المبتدا فإذا بحثت عن الخبر فإذا جاءت الواو فقف لا تبحث ما بعد الواو. لماذا؟ لأنه لا يفصل بين المبتدا والخبر بالواو، هذا لا وجود له. وكذلك إذا قلت الفعل أو عرفت على أنه فعل ثم جاءت بعض الألفاظ، بعضها يحتمل أنه فاعل وبعضها يحتمل أنه ليس بفاعل، إذا جاءت الواو أو حرف العطف فقف، لأن ما بعد الواو لا يكون فاعلا البت. ولذلك مر معنى كذلك ضارب زيد عمرا، قلنا صيغة فاعل تدل على ماذا؟ على المشاركة. ضارب زيد عمرا، ضارب كل منهما ضارب الآخر، هذا الأصل. حينئذ زيد فاعل الصلاح وفي المعنى مفعول به، عمرا في الاصطلاح مفعول به وفي المعنى هو فاعل. ومثله تفاعل، تضارب القوم، تضارب زيد وعمر وبكر، حينئذ زيد فاعل وعمر لا يعرف فاعل. لماذا؟ لأن الفاعل لا يقع بعد واو. فإذا كان كذلك حينئذ نعربه على أنه في الأصل السابق على أنه فاعل، ثم إذا جاءت الواو قل حرف عطف، وما بعد الواو على القاعدة في المعطوفات، المعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المنصوب منصوب، على المجرور مجرور. حدا ونوعا، إذا نوعا لا نعرب التمييز، وإن كان في المعنى هو تمييز، لكن نعرب بأنه معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. وإلى كم ينقسم؟ ينقسم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم، كذلك فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم، ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب أو الوقف. في الشعر يقال الضرب أو الروي، وفي النثر يقال الوقف. إذن ينقسم هذا الإعراب فيه مقدم. إلى كم؟ إلى هذا حرف جر، وكم هذا اسم مجرور بإلى، والجر مجرور متعلق بقوله انقسم. وينقسم إلى، وينقسم إلى كم، قسم إلى كم. حينئذ السؤال عما السائل هذا النحوي الصغير أراد أن يعرف ماذا؟ حد الكلام، ها، وأنواع الكلام، وأقسام الكلام، وأقسام الكلام. فسأل عن ثلاثة أشياء، ثم يتفرع عنها ما سيأتي ذكره بإذن الله تعالى. يا سائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا، وإلى كم ينقسم، إلى كم ينقسم. اسمع يا سائلي، اسمع، هذا ها فعل أمر مبني على السكون، والفاعل أنت، من؟ أيها السائل، هكذا إلى آخر المنظومة، أيها السائل النحوي أو الطالب. لكن لما عبر بالسائل أو الطالب من حيث المعنى، حينئذ كلما مر بك فعل أمر حينئذ تقدر الفاعل، ضمير مستتر يعود إلى السائل. اسمع ما أقول، اسمع هديت الرشد، ما أقول، اسمع ما موصول بمعنى الذي، وهو في محل نصب مفعول به، محل نصب مفعول به. أقول هذا فعل مضارع مرفوع رفع ضم ظاهر على آخره، الموصول مع صلته في قوة المشتق. إذن اسمع ماذا؟ اسمع قولي أو مقالي، اسمع قولي أو مقالي. حينئذ حينئذ يكون مؤولا به بالمصدر، لأن الموصول مع صلته بقوة المشتق، قوة المشتق. اسمع قولي مقالي، اسمع هديت الرشدة، هديت هديت الرشدة. هذه جملة معترضة أراد بها الدعاء عادة أهل العلم لطالب العلم وسائل العلم، هديت الرشد يعني هداك الله إلى الرشد، والرشد والرشاد ضد الغواية يعني الاستقامة على الحق، الرشد ضد الغواية. قال هديت، هديت هدي هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والتاء نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل، والرشد هذا منصوب على منصوب بنزع الخافض، منصوب هديت إلى الرشد. اسمع هديت الرشد ما أقوله يعني الذي أقوله، الرشد هذا قلنا منصوب بنزع الخافض أي هداك الله إلى الرشد والصواب. ما أقول ما الذي، وهو أولى أن يعبر عنه به بالاسم الموصول. ما أقوله، أقوله ضمير هنا محذوف الذي يسمى عائدا على الموصول، لابد من جملة الصلة أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الموصول، وهنا حذفه لأنه فضلة وحذف فضلة أجز فجاز ذلك. إذا ما أقول إذا جعلناها أعني ما موصولة فلا بد من العائد وهو محذوف، والتقدير ما أقوله، ما أقوله كذلك شيئا أقوله، إذا جعلنا ما هنا بمعنى أنها نكرة موصوفة بما بعدها، نكرة موصوفة بما بعدها. ويشترط في الصفة إذا وقعت جملة ما يشترط في الجملة الخبرية، بمعنى أنه يشترط ماذا؟ الضمير الرابط بين الموصول بين الخبر والمبتدأ، كذلك الموصول مع صلته، كذلك جملة الصفة مع الموصوف لابد من عائد وهو الضمير. إذن أقوله الضمير لابد من تقديره، سواء قلنا بأن ما موصولة أو ما موصوفة نكرة موصوفة، على القولين لابد من ماذا؟ من التقدير أقوله. وافهمه، افهم أنت أيها السائل، وافهمه الضمير يعود إلى يا سائلي لا، وافهمه والضمير عندنا ضميران، عندنا ضميران، ضمير مستتر افهم أنت كاسمع أيها السائل، الضمير الذي هو مستتر فاعل، والضمير الملفوظ به مفعول به. إذن عندنا ضميران، ضمير مستتر وضمير بارز. الضمير المستتر هذا فاعل، اسمع افهم أنت أيها السائل، فهمه ضمير هنا يعود إلى أي شيء المنطق به الملفوظ، يعود إلى فهمه ما، يعود إلى ما. إذا قيل لك يعود إلى أي شيء فأتي بلفظ من الكلام السابق، حينئذ اسمع هديت الرشد ما أقوله أفهمه. القاعدة هنا إذا سئلت أو أردت تعيين مرجع الضمير، هذا هو القاعدة في التفسير فيه، حينئذ ما مرجع الضمير؟ لا تأتي بكلام من عندك، لا، لابد أن تقول تأتي بكلمة من الكلام السابق، حينئذ تقول مرجع الضمير ما الموصولة، وهذا هو الأصل، هذا هو المعتمد. قد يرجع إلى المعنى، لكن إذا امتنع عوده إلى اسمه، لأن عود الضمير هذا من علامات الأسماء، الضمير أو الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، لا تعود إلا على الأسماء، حينئذ وافهمه. لو قال لك قائل ما هو لاسم أم لا؟ قل نعم اسم. ما الدليل؟ من الأدلة عود الضمير، لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، ولذلك قول اعدله هو أقرب، هو ضمير اعدله هذا فعل أمر والواو فاعل، هو ما هو في ظاهره أنه يعود إلى الجملة، وهذا ممتنع لغة. حينئذ المراد بمرجع الضمير هنا ما اشتق منه الفعل، فعل الأمر، وهو العادل. إذن اعدله هو أقرب للتقوى الذي هو ماذا؟ العادل. هنا عاد إلى اسم لكنه مصدر اشتق منه الفعل، اشتق منه فعل. إذن عود الضمير من علامات الأسماء. وافهمه يعني افهم ما أقوله، فهم من له معقول، فهم هذا مفعول مطلق، اضرب ضرب الأمير، اضرب ضرب الأمير اضرب فعل أمر والفاعل ضمير مستتر أنت، ضرب هذا مفعول مطلق، مصدر موافق لعامله في اللفظ والمعنى. يعني يقول هذا ماذا؟ مفعول مطلق، لكنه مفعول مطلق نوعي لأنه خص، وكل ما خص من المفاعيل التي تعرب على أنها مفعول مطلق الذي يكون ماذا؟ يكون نوعيا، يعني ليس مطلقا. افهم فهما، قال فهما يعني أي فهم، اضرب ضربا أي ضرب، لكن لو حددت لك نوعية الضرب فقلت لك اضرب ضرب الأمير، الأمير قد يكون له ضرب خاص، حينئذ اضرب ضرب الأمير إذن هو نوع خاص وليس بأي ضرب، لابد من التعيين، لابد من التعيين. ومر معنى قاعدة بالأمس أن كل متعلقات الأمر داخل في مفهوم المأمور به. صلي ركعتين، قام صلى ثلاث أو أربع، امتثل؟ لا. صم يوم الخميس، صام يوم السبت، امتثل؟ لا. اضرب ضرب الأمير فضرب ضرب العبد، امتثل؟ لم يمتثل. إذن هذا التخصيص يدل على أنه داخل في مفهوم المأمور به، فلا يؤخذ الأمر هكذا منفكا عن متعلقاته. وافهمه فهما، إذا فهم هذا مفعول مطلق نوعي لأنه أضيف إلى ما بعده. فهم من له، من له معقول، من هذا اسم موصول بمعنى الذي، له معقوله، له معقوله، معقول هذا مصدر جعل وزن مفعول، والأصل ما له، من له عقل، من له عقل، حينئذ عقل هذا مبتدا مؤخر وله خبر مقدم، والجملة لا محل لها صلة الموصول من، صلة الموصول من. إذن وافهمه أي افهم ما أقوله لك أيها السائل ليس مطلقا، وإنما فهم من له عقل، لأن بعض الناس قد يفهم بدون عقل، هو يدعي أنه عاقل لكنه لا، لا ليس له عقل، وإنما يفهم هكذا من طرف الكلام، هذا يدل على عليه كلام الناظم هنا أن ليس كل من يدعى الفهم فقد فهم، صحيح؟ ليس كل من ادعى الفهم فقد فهم، وإلا ما صح أن يقال فهم سقيم، فهم صحيح، فهم خطأ، هل يصح أو لا يصح؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فهم أم لا الاجتهاد؟ فهم، فأصاب فأخطأ، إذن تقسيم للاجتهاد، والاجتهاد نوع من أنواع الفهم، إذن فهم من له معقول يعني من له عقل، فلا تأخذ الكلام أوله وتترك آخره، أو تنظر في كلام في صفحة ووراها ما يخصصها فتتركه، لا، لابد من النظر في المسألة من أولها وآخرها. ولا ينسب لعالم قول إلا إذا نظر في أقواله كلها في جميع مظان المسألة نفسها، وأما أن ينظر في موضع دون موضع أقول هذا ليس من شأن أهل العلم وأهل الإنصاف. اسمع هديت الرشد ما أقوله وافهمه فهم من له معقوله. قال الشارح هنا أي أقول يا سائلي، أي هذا حرف تفسير، بعضهم يعبر عنه بأنه حرف عطف وهو حرف تفسير، والأولى أن يقال حرف تفسير أو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنه حرف عطف، حرف عطف يعني ما بعده يكون بدلا مما قبله، وأما إذا أعرب بأنه حرف عطف حينئذ كجاء زيد وعمر ما بعده مغاير لما قبله، فيكون ما بعده معطوفا على ما قبله، والصواب أن يقال بأنه حرف تفسير، حرف تفسير. لكن الشائع في استعماله أي التفسيرية أنه يستعمل في المفردات، هذا الغالب الكثير، وقد يستعمله البعض في المركبات يعني حل معنى الجملة، فيقول مثلا في المفردات اشتريت عسجدا أي ذهبا، أي ذهبا، أي هنا تفسيرية فسرت ماذا؟ اشتريت عسجدا أو فسرت عسجدا فقط، عسجدا الذي هو الذهب لأنه الذي يحتاج إلى تفسير، إلى تفسير. قول الناظم هنا الشارع اسم أهديت أو يا سائل عن الكلام المنتظم، قال أي أراد أن يفسر مفردا أو جملة، جملة، والأصل فيه أن يقال يعني أو أعني إذا كان المتكلم هو الشارح، هو نفسه يعني الناظم والشارح هو واحد، حينئذ يؤتى بالعناية، هذا الأصل، فالعناية يؤتى بها في المركبات، وقد يعدل عنها البعض الاستعمال فيأتي بأي تفسيرية أو خلاف الأصل، لكنه مستعمل بكثرة، وأي تفسيرية يؤتى بها في المفردات ولا يؤتى بالعناية، أعني ويعني، إنما يؤتى به بأي، الأي يؤتى بها من ماذا؟ في المفردات ولا يؤتى بأعني ويعني. النمي خاصة بالمركبات. إذن هذا الشهير في استعمال أرباب الشروح، إذا وجدت أي فالمراد بها مفرد، وإذا وجدت يعني فأراد به حل التركيب، حل التركيب. هنا قال أي أراد به التفسير، يعني أي أقامها مقام، يعني أي أقول يا سائلي عن حد الكلام، هكذا قال الشارح. هذا رد ماذا؟ ها الشارح إذا كتب إنما يرد الشيء إلى أصوله، إلى أصوله، ومر معنا أنه سيحل المباني الألفاظ، حينئذ لابد أن يرجع كل شيء إلى أصله. فبقوله تقدير يا سائلي قال عن الكلام، هذا النظم، قال عن حد الكلام، أشار بذلك إلى أن حد منصوب على التمييز، وأن أصله مضاف إليه عن حد الكلام، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، حينئذ جرك كأصله، ثم حصل إبهام فجيء بالمضاف وانتصب على أنه تمييز، والتمييز معلوم أنه كاشف لإبهام ذاته، لإبهام ذاته، فالمسؤول عنه ما هو تعريف الكلام. فالسائل أراد أن يتصور أولا، هذا هو الأصل، السائل هنا مبتدئ فأراد أن يتصور معنى الكلام، ما هو الكلام، فسأل عن حد الكلام. يا سائل عن حد الكلام في اصطلاح النحاة أشار به إلى ماذا؟ إلى أن ال في الكلام للعهد الذهني، للعهد الذهني، وبعضهم يجعلها ماذا؟ يجعلها نائبة عن المضاف إليه، إما ضميرا وإما اسما ظاهرا، عن حد الكلام، عن حد كلامنا كما قال ابن مالك كلامنا، حينئذ أتى بالمضاف إليه وهو ضمير، والمراد بنا النحاة، أو يقدر بأنه ماذا؟ بأنه يا سائل عن حد الكلام، عن حد الكلام، عن حد كلامنا معاشر النحاة، فيأتي بالمضاف إليه على أنه اسم الظاهر. هذا أو ذاك المراد به أن أل أقيمت مقام المضاف إليه، أصله كلامنا حذفنا وجيء بأل نائبة منابهة، أو كلامنا معاشر، أو كلام معاشر النحاة وحذف معاشر النحاة فجيء بأل، هذا أو ذاك. هذا مذهب كوفي أن أل تقام أو تحل محل المضاف إليه، والبصريون يمنعون ذلك، يمنعون ذلك، وحمل الكلام هنا على أن أل العهد الذهني أولى، لأنه متفق عليه. يا سائل عن الكلام، عن حد الكلام في اصطلاح النحاة وعن أنواعه، وعن أنواع الصلاح في اصطلاح النحاة، والصلاح في اللغة مر معنى أنه مطلق الاتفاق، وأما الصلاح في الاصطلاح فهو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص أو على وضع أمر لأمر، متى أطلق انصرف إليه، هذا ما يسمى بالحقائق العرفية، حقائق العرفية، حقائق العرفية هذه يعني قد يكون العرف عاما وقد يكون العرف خاصا، قد يكون عاما لا يختص به طائفة دون أخرى، وليس هو المراد هنا، وإنما المراد به الحقائق العرفية الخاصة، كتعريف الفاعل، تعريف التمييز، تعريف العام والخاص والأمر والنهي إلى آخره، هذه لها حقائق معروفة عند أرباب الفنون، تسمى ماذا؟ تسمى حقائق عرفية، وتارة يعبرون بقولهم اصطلاحا، وتارة يعبرون بقولهم شرعا، لكن ليس في هذا الموضع، لأن الشرع المراد به ماذا؟ ما جاءت به الشريعة، تقول الصلاة شرعا، يتأوله بعضهم الصلاة شرعا أي في اصطلاح أهل الشرع يعني الفقهاء، فرده إلى ماذا؟ إلى الحقيقة العرفية، قد يأتي بعض التعاريف ولا يكون له حقيقة شرعية، بمعنى أن الشرع لم يفسره، ومر معنى أن الحقائق تكون لغوية، تكون عرفية، وتكون شرعية، الشرعية هي التي تولى تفسيرها الشرع، إما كتاب وإما سنة، فإن استنبط العلماء معنى ما من الكتاب والسنة وعبر عنه بأنه شرعي، حينئذ يكون الشرع المراد به ماذا؟ في اصطلاح أهل الشرعي، اصطلاح أهل الشرعي. قال وعن أنواعه، يعني وعن عدد أنواعه، كم هي عندهم، كم هنا في كلام المصنف مبتدأ وهي هذا خبره، وعن أقسام كل نوع. أنواع الكلام على ما ذكره الناظم، الاسم والفعل والحرف، الاسم والفعل والحرف، هذه أنواع الكلام، ونوعه الذي عليه يبنى ها اسم وفعل ثم حرف معنى. فأنواع الكلام عند الناظم اسم وفعل وحرف، وهذا جواب على هذا السؤال. وعن أقسام كل نوع، يعني الاسم له أقسام، يقسم إلى ظاهر وإلى مغمى، والضمير إلى مستتر وإلى بارز، والبارز إلى منصوب ومرفوع إلى آخره، إذن له أقسام. والفعل ينقسم إلى ماذا؟ إلى معرب ومبني، والمعرب الفعل المضارع، والمبني فعل الأمر وفعل الماضي، والحرف كذلك ينقسم إلى حرف عامل وحرف غير عامل، والحرف العامل إما مختص وإما غير مختص إلى آخره. إذن كل نوع من هذه الأنواع لها أقسام، سيذكرها المصنف والناظم على جهة التفصيل فيه بمحلها. وعن أنواعه كم هي عندهم، عند من؟ عند النحاة. عند النحاة، النحاة جمع ناح، غزاة جمع غاز، جمع غاز. وعن أنواعه كم هي عندهم، أنواعه جمع نوع، والنوع لغة الصنف من الشيء، كقولهم العلس نوع من الحنطة. وأما في الاصطلاح الذي هو عند المناطق فليس مرادا هنا، كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة ليس مراد، إنما المراد بالنوع هنا الصنف والضرب. وعن أقسام كل نوع، فحدا ونوعا منصوبان على التمييز، ما للشارح إلى إلغاء معنى الواو هنا، العطف كأنها غير موجودة، وهذا فيه شيء من التوسع والتساهل، إن الصواب أن يقال حدا منصوب على التمييز، والواو حرف عطف، ونوعا هذا معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب. كونه في المعنى كاشفا لحقيقة ذاته لا يلزم من ذلك أن يكون الاصطلاح إعرابه ماذا؟ على أنه تمييز، كما قلنا في تضارب زيد وعمر هذا لا يعرب أنه فاعل باتفاق النحاة، إنما يقال ماذا؟ يقال معطوف على المرفوع، والمرفوع السابق المعطوف عليه فاعل، وهل هو فقط الذي أحدث الفعل؟ جوابه لا، إذن في المعنى هو فاعل لكنه في الاصطلاح لا يعرب على أنه فاعل. كذلك هنا حدا ونوعا، حدا في اللفظ في الاصطلاح والمعنى تمييز، نوعا في المعنى تمييز، لكنه في الإعراب لا يعرب تمييز. إذا قوله فحدا ونوعا، فهذه التفريع، حدا ونوعا منصوبان. لماذا رفع منصوبان؟ خبر ماذا؟ حدا بالنص قصد لفظ، قصد لا، إذا حدا هذا مبتدا، حدا هنا في هذا التركيب مبتدا لأنه أخبر عنه، وكل ما أخبر عن الشيء فهو مبتدا لأنه محكوم عليه، وهذا ضابط في معرفة المبتدا، قد يلتبس على الفاعل على الطالب المبتدا وكذلك الفاعل، كل منهما يشترك في أنه محكوم عليه، ويفترقان لئلا يلتبس المبتدا لا يتقدمه فعل والفاعل يتقدمه فعله. إذن كل محكوم عليه الذي هو المسند إليه يكون إما فاعلا وإما مبتدا، لا يخرج عن هذين النوعين، إما فاعل وإما مبتدا. وأما والفرق بينهما أن الفاعل يتقدمه الفعل ومبتدا لا يتقدمه فعل البتة. إذن منصوبان بالرفع على أنه ماذا؟ خبر للمبتدا الذي هو حدا قصد لفظه، الذي يكون حدا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية وهي فتحة، حركة الحكاية يعني تأتي للفظ تحكيه كما هو، ضربت زيدا، من زيدا؟ يجوز لك وجهان هنا، من زيدا، من زيد، من زيدا على الحكاية، لكنه تكون الحركة مقدرة، من مبتدأ وزيدا هذا خبر أو العكس، والمراد هنا أنك تحكيه كما هو، يعني تنطق به في السؤال كما نطق به في الخطاب، ضربت زيدا ولا تعرف زيدا فتقول من زيدا كما هو، ويجوز أن تقول من زيد على أنه بالرفع. فحدا ونوعا منصوبان على التمييز، ويا سائلي إلى آخر المنظومة، إلى آخر المنظومة، هكذا آخر المنظومة ست حركات. مقول قولي لأنها مشوار، مقول قولي، وعرفنا المراد به مقول قولي يعني مفعول به، يعني مفعول به. وقول هديت الرشد، هديت الرشد جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله، أين الفعل؟ اسمع. أين مفعوله؟ ما. نعم ما مفعوله ما. إذن هذه جملة معترضة بين الفعل اسمع ما أقوله. إذن هديت الرشد هذه جملة دعائية معترضة بين الفعل وبين مفعوله، لا محل لها من الإعراب. هكذا كل جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، يعني لا تعرب فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا إلى آخره، فهي معترضة، سميت معترضة لاعتراضها بين الفعل ومفعوله، بين الفعل ومفعوله. وعائد ما الموصولة أو النكرة، الموصوفة محذوف. عائد ما الذي قدرناه فيما سبق أقوله، لابد من التقدير، لابد من رابط يربط بين جملة الصلة وبين الموصول، الاسم الموصول، لأنه إذا قيل جاء الذي قام زيد، هنا الجملة أجنبية، لابد من رابط بين الذي وبين قام زيد، لابد من رابط يربط بينهما لتحصل علاقة فيصدق على محل واحد، وإلا صار لفظ الذي هذا مفكا أجنبي، وصار لفظ قام أبوه لفظ المركب هذا صار أجنبيا، لابد من رابط بينهما، كذلك الصفة مع موصوفها. إذن وعائد ما محذوف، عائد ما محذوف. قوله ناظم من له معقول، أي من له عقل يعني كامل ذكي، كقوله تعالى بأيكم المفتون، من له عقل، كقوله تعالى بأيكم المفتون، يعني في إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر، يعني الفتنة، يعني الفتنة، المفتون الذي حلت به الفتنة، كالمقتول والمضروب، المقتول الذي وقع عليه القتل، والمضروب الذي وقع، المضروب مفعول يعني من وقع عليه ضرب، والمقتول اسم مفعول من وقع عليه القاتل. طيب المفتون من وقعت عليه الفتنة، هذا الأصل. حينئذ هل أطلق اسم المفعول وأريد به المصدر، أو أريد به اسم الفاعل، أو أريد به اسم المفعول؟ يعني اسم المصدر قد يطلق ويراد به اسم الفاعل، وقد يطلق ويراد به اسم المفعول. اسم المفعول بالعكس، قد يطلق ويراد به معنى المفعول، وقد يطلق ويراد به المصدر، يعني كل منهما ينوب عن الآخر، فيأتي المصدر بمعنى اسم المفعول. ضربت ضرب الأمير يعني مضروب الأمير، إذن جاء المصدر بمعنى اسم المفعول، والعكس بالعكس، بمعنى أن اسم المفعول يأتي بمعنى المصدر. وهذا قليل، ألفاظ تعد على الأصابع، منها ما ذكره المصنف هنا، وحمل عليه في قوله تعالى بأيكم المفتون، في ظاهرها من وقعت عليه الفتنة، لكن المراد به المصدر، ولذلك قال هنا بأيكم مفتون في إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر، قال أي الفتنة، أي الفتنة، وأي هذه تفسيرية، صح التعبير هنا أو لا؟ صح، ولم يقل يعني الفتنة، أي الفتنة، لأنه فسر كلمة واحدة وهي المفتون، فأي تفسيرية، والفتنة مفسر للمفتون تبعه بالرفع، تبعه به بالرفع، والمفتون بمعنى الفتنة. قال الناظم في شرحه المعقول مصدر عقل الثلاثي، يعني حريري، المعقول مصدر عقل الثلاثي، عقل يعقل عقلا أو عاقل، أكمل، ومعقول عقل يعقل، فبضرب يضرب، عقلا ضربا مصدر، يعقل فهو عاقل ما الفاعل، ومعقول هذا الأصل فيه. يقال عقلت الشيء أي فهمته، ومثله من المصادر التي جاءت على وزن مفعول ميسور مراد به اليسر، ومعسور مراد به العسر، ومخلوف مراد به الخلف، بمعنى اليسر والعسر والخلف. وعند بعضهم أن قوله تعالى بأيكم المفتون مصدر فتنة على صيغة المجهول مفتونا أي فتنة، وعند الأكثرين أنه مفعول والباء زائدة، مفتون يعني على أصله، هذا المراد به ماذا؟ أنه على بابه، بمعنى أنه اسم مفعول وقعت عليه الفتنة، وليس المراد به المصدر، يعني لأنه إذا أريد به المصدر أريد به المعنى مجردا، المصدر يدل على الحدث دون اعتبار ذات وقع منها أو عليها الحدث. ضرب، تصورت معنى ضرب؟ ها معي؟ عندكم إشكال؟ ضرب هذا مصدر، ما المراد به؟ الحدث، مسماه الحدث، هل فيه دلالة على ذات وقع منها الضرب أو عليها؟ لا، ضارب دل على شيئين، إذن ضارب دل على شيء واحد، وضارب دل على شيئين، ذات أحدثت الحدث أوجدت الحدث. طيب مضروب دل على شيئين كذلك، ذات ووقع عليها، وليس فيه دلالة على من أوقع الحدث لأنه صار مجهولا، صار مجهولا من هذه حيثية. طيب إذن المفتون إذا جعلناه على أصله دل على ذات وقعت عليها الفتنة، جعلناه بمعنى المصدر دل على ماذا؟ على الفتنة فحسب، يختلف المعنى من حيث التقدير. قال وهو الشاهد حراد أن يفسر العقل صفة يعني غريزية يميز بها بهذه الصفة بين الحسن والقبيح، بين الحسن كالعمل الصالح والتوحيد وبين القبيح كالعمل السيء والشرك، وهذا مما يمتاز به بنو آدم عن غيرهم. البهائم لها عقول لكنها عقول تليق بها لا تميز بين الحسن والقبيح، وأما العقل الذي تميز به الإنسان فإنما تميز به لكونه يميز بين القبيح والحسن، بين الحسن والقبيح، وهو مناط التكليف كما هو مقرر عند الأصوليين. قيل سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه يعني يمنعه عن الوقوع في قبائح والمناهي. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكلام. قال ثم بين يعني الناظم حد الكلام المسؤول عنه بقوله حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع. إذا قوله باب الكلام كما هو موجود في بعض النسخ، التبويب في أكثر النسخ موجود باب الكلام، قلنا هذا مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، كذلك المضاف إليه لا يكون إلا مجرورا دائما، ثاني يجرور دائما يكون ملازما للجر. وأما المضاف فهو على حسب العوامل الداخلة عليه، حسب العوامل الداخلة عليه، حينئذ باب الكلام كلام بالخفض مطلقا دون استثناء. باب هذا يجوز فيه ثلاثة أوجه على المشهور، على المشهور الرفع والنصب والخفض على مذهب الكوفيين. الرفع باب الكلام، النصب باب الكلام، الخفض باب الكلام. هذا الثالث ضعيف لكن نذكره لأنه ذكر. باب الكلام له وجهان، إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف هذا باب الكلام، حينئذ إعرابه ذا ها تنبيه حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، باب هذا خبر المبتدأ وهو مضاف الكلام مضاف إليه وهذا أحسن. الثاني ها أن يكون باب بالرفع على أنه مبتدأ حذف خبره، باب الكلام هذا محله، باب مبتدا وهو مضاف الكلام مضاف اليه هذا محله مبتدا خبر الجمله في محل رفع خبر المبتدا باب، والاول اولى لانه اذا دار الكلام بين ان يكون المحذوف هو المبتدا او الخبر فقولان، والاصح ان يكون المحذوف المبتدا. لماذا؟ لان المبتدا الاصل انه معلوم بين المتكلم والمخاطب، هذا الاصل فيه، ولذلك اشترط فيه أن يكون ماذا؟ يكون معرفة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. لماذا لا يجوز الابتداء بالنكرة؟ لأنك لقلت رجل عالم ما فهم المخاطب ماذا تريد، وظن أن ما أن كلمة عالم صفة وليست بخبر، حينئذ لابد أن يكون الأصل الذي يعتمد عليه الخبر معلوما بين المتكلم والمخاطب. تقول زيد وتعرفه ماذا به، ماذا حل به، لابد أن يكون زيد الذي حكم عليه أولا أن يكون معلوما بين المتكلم والمخاطب، إذا كان مجهولا لا يصح، هذا الأصل المعتمد عند النحاة. حينئذ تقول زيد فأنت تعرفه ماذا به، مات ها سافر، فتأتي به بالخبر، حينئذ الخبر يكون مجهولا بين المتكلم والمخاطب، والمبتدا يكون ماذا معلوما. وأيهما أولى بالحذف، المعلوم أو المجهول؟ المعلوم. إذن الأولى أن يكون باب خبرا لمبتدأ محذوف، وأما النصب فعلى ماذا؟ على أنه فعل، على أنه مفعول به لفعل محذوف. اقرأ باب الكلام، تأمل باب الكلام، تعلم باب الكلام، قدر له ما شئت، قدر له ما شئت. باب انظر في بابي أو اقرأ في بابي، حينئذ يكون ماذا؟ مجرورا بحرف جر محذوف، وهذا ضعيف. يكون مجرورا بحرف جر محذوف مقدر، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال، هذا الأصل، ثم يعمل الاسم بعد الفعل لكن بقيود، يعني بشروط تقربه من الفعل. وأبعد الأنواع الثلاثة عن العمل هو الحرف، فإعمال الحرف ملفوظا به ضعيف، وهو ملفوظ، فكيف إذا حذف؟ من باب أولى وأحرى. فإذا كان وهو مذكور ملفوظ به ضعيفا من حيث العمل، حينئذ إذا حذف ويبقى عمله قل هذا اعتبره مردودا. وهذا من الأدلة التي رد بها البصريون على الكوفيين بقولهم قم فعل أمر مرزوم باللام المقدرة، قالوا هو ليقم هذا ضعيف، حينئذ كيف يكون عاملا وهو محذوف؟ هذا الذي يعتمد. باب الكلام، الباب في اللغة ما يدخل منه إلى غيره، وصلاحا ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، والكلام في هذا يطول. قال ناظم حد الكلام ما أفاد المستمع، إلى هنا انتهى. نحو سعى زيد وعمر متبع. حد الكلام، سيأتي تعريف الحد في كلام الشارع. حد الكلام، حد هذا مبتدا وهو مضاف، والكلام مضاف إليه، والكلام مضاف إليه. ما هذا اسم موصول أو نكرة موصوفة، أو نكرة موصوفة في محل رفع خبر المبتدا. إذا حد الكلام الذي لفظ أفاد المستمع، أفاد هذا إما جملة الصلة أو صفة، حينئذ الجملة هنا اسمية مؤلفة من مبتدا ومن خبر. حد الكلام ما أفاد، ما اسم موصول أو نكر موصوفة في محل رفع خبر، ما أفاد المستمع يعني الذي أفاد المستمع. وما هنا موصولة، والموصول من المبهمات، من المبهمات يعني شيء مبهم تحتاج إلى مفسر، إلى شيء مفسره، فلا بد أن نضع كلمة تفسر الموصول. حينئذ دار الأمر بين أمرين، إما أن يقال لفظ أفاد المستمع، وإما أن يقال قول أفاد المستمع، والثاني هو الذي اختاره الشارع، والأول أولى. يعني تقدير اللفظ أو أخذ اللفظ جنسا في حد الكلام أولى من أخذ القول جنسا في حد الكلام، لأن القول يستعمل مجازا في الرأي والاجتهاد ونحو ذلك. قالوا هذا قول أهل السنة والجماعة، يعني اعتقاد، استعمل في الاعتقاد. هذا قول الشافعي، يعني رأي الشافعي، قد يكون تخريجا له، حينئذ استعمل القول في ماذا؟ في غير اللفظ، في غير اللفظ، والاعتقاد ليس بلفظ، هذا الأصل فيه. حينئذ استعمل اللفظ الذي هو القول في غير اللفظ، يعني بغير ما ينطق به، فكان مجازا، إذن احتمل المجاز، يحتاج إلى قرينة، وليس ثم قرينة. فنرجع إلى الأصل وهو استعمال اللفظ، ولذلك المعتمد عند أكثر النحاة أن الذي يؤخذ جنسا في حد الكلام هو اللفظ، هو اللفظ، وسيأتي الكلام عليه. إذا ما أي لفظ؟ هذا اللفظ أفاد المستمع، أفاد المستمع، لكنها ليست مطلق فائدة، وإنما هي فائدة مخصوصة، فائدة ما يستفاد من الكلام، ما يستفاد من الكلام. حينئذ المعنى الذي يدل عليه التركيب إما أن يكون معنى تاما، ووجه التمام هنا ضابطه كما قال الشارح يحسن السكوت من المتكلم عليه، بحيث لا ينتظر إلى شيء آخر من المتكلم، لا ينتظر، إذا اعتبرنا المتكلم حينئذ لا ينتظر المخاطب شيئا آخر. فإذا كان كذلك تحقق فيه الشرط، وهو كون الفائدة تامة. إذا لم تكن تامة حينئذ لا تنفى الفائدة من أصلها، وإنما يعبر عنها بأنها فائدة ناقصة، فائدة ناقصة. والمعتبر في حد الكلام هو الفائدة التامة، وسيأتي فيما مزيد بيان في كلام المصنف. ما أفاد المستمع، مستمع عرفنا أن المستمع هو الذي أفضى بقصد الاستماع، والسامع هو الذي سمع بلا إصغاء وقصد. حينئذ ما المراد هنا؟ مستمع، المستمع والسامع، فليس الحكم خاصا هنا بماذا؟ بالمستمع، إنما هو عام، ولعله ضاق عليه النظم فعبر به بالمستمع وإلا السامع. حينئذ السامع قد يكون بقصد وقد لا يكون بقصد، فدخل فيه مستمع، فكل سامع فكل مستمع سامع من غير قصد، من غير عكس، من غير عكس، لعبر بالسامع لكان أولى. نحو سعى زيد، يعني وذلك نحو سعى زيد وعمر متبع، سيأتي الكلام على الشطر الثاني. أي قوله أفاد المستمع، أي قول أفاد المستمع، هكذا أي تفسيريا، قول أفاد المستمع، قول عبر بالقول هنا بدلا من مما، أصل التركيب ما أفاد المستمع، هذا تعبير الناظر. الشارح ماذا قال؟ أي قول أفاد المستمع. ماذا زاد؟ لم يزد شيء، وإنما فسر. أحسنت، فسر ماذا؟ فسر ما بقول. إذن لم يزد الشارح على حد الناظم حرفا ما، وإنما فسر ما الموصول الذي هو اسم مبهم، فسره بما أراده الناظم وهو قوله، فقال أي، يعني مراده بالتعريف حد الكلام ما أفاد المستمع، أي قول، هذا أزال ما وأتى بالمعنى الذي وضع له ما أفاد المستمع إفادة تامة، هذا الذي أراده، وصور هذه الفائدة لأنها ليست مطلق الفائدة بأن أفهم معنى يحسن السكوت من المتكلم عليه على ذلك المعنى، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، يعني من الكلام انتظارا تاما. هذا التعبير الذي ذكره الشارح هو التعبير المضطرد عند النحاة، ما من كتاب إلا وقد يحذف كلمة وكلمتين، لكن هذا التعبير هو التعبير المضطرد في ضبط الفائدة التامة. ما المراد بالفائدة التامة؟ المشترطة في حد الكلام بحيث لا يصح الكلام في اصطلاح النحاة إلا بتحققها، قال بأن، الباب التصوير، يعني صور لك هذه الفائدة، بأن أفهم هذا الكلام المركب من كلمتين فأكثر، أفهم معنى، وكل كلام لابد أن يكون دالا على معنى، وليس المعنى مغايرا للكلام بل هو داخل في مفهومه، يعني الكلام اسم مسماه اللفظ والمعنى معا، لكن نتوسع في العبارة من أجل الفهم والإفهام، وإلا ليس المعنى شيئا آخر عن الكلام، وإلا لفككنا الكلام عن المعنى فصار حجة لهم، صحيح؟ حينئذ نقول الكلام اسم مسماه اللفظ والمعنى، إذن المعنى ركن واللفظ ركن، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا قيل الكلام يدل على معنى، ليس مراد الكلام اللفظ فقط مسماه اللفظ، لا، إنما المراد به اللفظ والمعنى معا. حينئذ هذا الكلام المركب من كلمتين فأكثر يفهم منه معنى، هذا المعنى الذي دل عليه إما أن يكون معنى تاما أو لا، وضابط المعنى التام قال يحسن السكوت، يعني يكون حسنا لا قبيحا، يحسن السكوت من المتكلم عليه على ذلك المعنى، بحيث على تقييد لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، يعني من الكلام انتظارا تاما تحصل به، يعني بالكلام الفائدة التامة، فائدة التامة، وذلك لا يتحقق إلا بأمرين اثنين. هذا من جهة المعنى، الآن عرفنا المراد بالفائدة التامة، من جهة التطبيق كيف أتكلم، لابد من الإتيان بكلمتين فأكثر، ولابد من اشتمال هاتين الكلمتين على مسند ومسند إليه، فمتى تحقق، يعني وجد في الكلام المسند والمسند إليه، وجدت الفائدة التامة. وإن بقي الكلام منتظرا أو السامع أو المخاطب أو المتكلم منتظرا لما زاد عن ذلك من المفاعيل والجار والمجرور متعلقات نحو ذلك، فإذا ورد المسند المسند إليه حينئذ نقول وردت الفائدة التامة. متى نقول ورد المسند المسند إليه باعتبار اصطلاح النحاة، لأن هذا اصطلاح بياني، إذا ورد المبتدا والخبر والفعل والفعل، يعني من باب الاختصار لو قال أعطيني الخلاصة نقول أن يكون الكلام ماذا مشتمل على مبتدا وخبر، وهي الجملة الاسمية وهو الذي عبر عنه بعمر متبع، وفعل وفاعل وهو الذي عبر عنه بقوله سعى زيد، إذن التمثيل مقصود، قال أفاد فائدة كفائدة ماذا؟ سعى زيد، بكونه أفاد فائدة تامة وهي جملة مؤلفة من فعل وفاعل، إذن جملة فعلية. وعامر متابع أفاد فائدة تامة أو لا، وهو مؤلف من مسند المسند إليه، وكلاهما اسم، عمرو اسم ومتبع اسم. إذن الفائدة التامة على التصوير الذي ذكره الشارع، ضابطها من حيث التطبيق العملي أن يكون التركيب تركيب مؤلف من كلمتين فأكثر، ثم هذا التركيب يكون فيه وجد تحقق المبتدا مع الخبر والفعل مع فاعله. فقوله زيد هكذا لا يعتبر كلام، لماذا؟ لأنه لا يفيد نحن الآن نتكلم باعتبار طريقة الشارع، لأنه لم يفد فائدة تامة، لم يفد فائدة تامة. كيف عرف بأنه لم يفد فائدة تامة؟ لأنه بقي السامع منتظرا لشيء آخر، ثم وجد المسند أو المسند إليه باعتباره اختلافه، ولم يوجد الجزء الثاني، لأن الكلام لا يصح إلا بإسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، فإذا وجد المسند فقط دون المسند إليه لا يصح الكلام، أو بالعكس لا يصح الكلام، أو بدونهما معا، كما لو قال بزيد أو من زيد هنا انتفى المسند المسند إليه، قل هذا لا يصح الكلام. إذن ضابط الفائدة التامة وجود المسند والمسند إليه، والمراد به في اصطلاح النحاة المبتدأ مع الخبر والفعل مع فاعله. فمتى ما نطق المتكلم بالمبتدأ مع الخبر تمت الفائدة وصار كلاما في اصطلاح النحاة، ومتى ما تكلم المتكلم بالفعل مع فاعله تم الكلام وجد الفائدة التامة. قال بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، عبر بعضهم انتظارا تاما، والانتظار التام كما ذكرناه في المسند المسندين تحصل به الفائدة. قال فلا حاجة لذكر المركب، هذا اعتراض، لأنه قد يسأل سائل، نحن عرفنا فيما سبق أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع مركب، وعرفنا أنه فيما مر أنه لا يصح كلام إلا بالتركيب، وهنا ما قال مركب، إذن أسقط التركيب، أسقط التركيب. هذا اعتراض أم لا؟ هذا اعتراض. حينئذ الحد لا يمكن أن يكون جامعا إلا إذا استوفى أركانه، والأركان معلومة هناك أربعة، لفظ مركب مفيد بالوضع، وهو هنا ذكر ماذا؟ قول أو لفظ وأنه أفاد، بقي عليه ماذا؟ ركنان، التركيب والوضع. هو المصنف يؤيد طريقة الناظم، وهذه الطريقة هي التي سار عليها ابن مالك رحمه الله تعالى، وهذا سابق وأسبق عليه. فقال مجيبا لهذا الاعتراض فلا حاجة لذكر المركب، لا حاجة أن نقول مركب، ومتى ما أمكن الاختصار فهو أولى بالمقام، حينئذ التعاريف مبنية على الاختصار، وإذا قيل مركب هذا زيادة، لماذا؟ لأن المركب داخل في مفهوم المفيد، فقوله أفاد فائدة تامة، والفائدة التامة تستلزم التركيب، وهذا مرة معنى أن الفائدة التركيبية أن الفائدة التامة لا تكون إلا إذا ركب اللفظ من اسمين أو اسم وفعل، إن تحقق هذا التركيب حينئذ وجدت الفائدة التامة. إذن يكون التركيب أولا وينبني عليه ثانيا الفائدة التامة، فإذا اشترطنا الفرع المستلزم للأصل حينئذ لا داعي لذكر الأصل. هذا وجه ذكر المصنف هنا، فلا حاجة الفائدة الفصيحة، يعني إذا عرفت ما فسرنا به المفيد وأردت بيان علة عدم ذكر الناظم للمركب فأقول لك إنما تركه الناظم لأنه لا حاجة ولا ضرورة إلى ذكر المركب، فلا حاجة لذكر المركب. لماذا لا حاجة؟ رحمك الله، قال إذ للتعليل، لأن المفيد المفسر بالمعنى المذكور السابق يستلزمه، يعني يستلزم المركب، فعندنا ملزوم وعندنا لازم. ما هو الملزوم؟ الفائدة التامة. ما هو اللازم؟ اللازم التركيب، والملزوم الفائدة التامة. حينئذ إذا تحققت الفائدة التامة دل على أن الكلام مركب، دل على أن الكلام مركب. لكن يبقى النظر هنا، هل دلالة الفائدة التامة على التركيب دلالة تضمنية أو التزامية، قولان. الأكثر على أنها التزامية، وعندهم القاعدة أن دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف فيجب طرحها. إذا كان كذلك حينئذ لا يستغنى بذكر المفيد بالمعنى المذكور عن المركب، بل لابد من ذكره، وهذا أولى من القول بأن المفيد يدل على المركب دلالة تضمنية، لأن المفيد لا يدل على ذلك، لأن المفيد بالمعنى المذكور معنى اصطلاحي، والدلالات الثلاث هذه إنما تكون في ماذا؟ دلالة لغوية على اللفظ من حيث المعنى اللغوي، وأما من حيث الحقائق العرفية فلا تتأتى. حينئذ قوله فلا حاجة لذكر المركب إذ المفيد بالمعنى المذكور، إذ هذا بالتعليل، لأن المفيد بالمعنى المذكور السابق بأن أفهم معنى إلى آخره يستلزمه، أي يستلزم المركب. والحدود حينئذ مبنية على الاختصار، فإذا كان كذلك فلا داعي لذكر المركب لأنه يكون فيه تكرار. فإذا قال ما أفاد المستمع، ما أفاد المركب والمستمع، هذا فيه تكرار لأن الفائدة دلت على التركيب، فلماذا يذكره؟ هذا حشو لابد من حذفه. والصواب أنه لا يدل عليه إلا بدلالة الالتزام، لأنه عرف من خارجه، فإذا عرف من خارج يعني من استقراء كلام العرب أنه لابد من اسمي أو اسم وفعل، وعرفنا أن هذا هو المعنى المراد بالمفيد، حينئذ نقول هذه دلالة الالتزام وهي مهجورة في التعريف على المشهور عند المناطق. قال ومن ثم استظهر رأي من جنح إلى أن قول ابن مالك في ألفيته كالسقم مثال لا تتميم للحد، هذا الخلاف جرى إلى خلاف في الألفية، كلامنا لفظ مفيد كالسقم، هنا ابن مالك تبع الحريري في ذلك، كلامنا لفظ مفيد، ما ذكر المركب، لماذا لم يذكر المركب؟ لأن المفيد هنا بالمعنى الاصطلاحي عندهم يستلزم التركيب، يستلزم التركيب، فلا حاجة إلى ذكر المركب. إذن قوله كالسقم هذا مثال، بعضهم يرى أنه لا بد من ذكر المركب وأن دلالة الالتزام مهجورة في التعاريف وعليه كالسقم تتميم للحد. إذن الخلاف في قول ابن مالك، ابن مالك رحمه الله تعالى كالسقم هل هو مثال أو تتميم للحد؟ مثال يعني الحد قد انتهى عند قوله لفظ مفيد انتهى هنا، كالسقم مثال وذلك كالسقم، أو أن كالسقم داخل في الحد مبني على ماذا؟ على أن المفيد هل يستلزم التركيب أو يتضمنه؟ يعني من قال بالتضمن حينئذ لا إشكال عنده، لا إشكال عنده في ماذا؟ في الاستغناء عن لفظ المركب، وصواب أن دلالته التزامية، وعليه قول ابن مالك السقم تتميم للحد، وهذا هو الصواب أنه تتميم للحد وليس بمثال، هذا بناء على ما نقرأه، وأما رأيه هو هذا يبحث عن شرحه كذلك، هذا المراد هنا. قال ومن ثم يعني من هنا استظهر يعني عد ظاهرا رأي من جنح ومال يعني كالمرادي بن هشام إلى أن قول ابن مالك في ألفيته كاستقم مثال لا تتميم للحد يعني الحد الكلامي. ثم قال والقول هو اللفظ الدال على معنى، قول يعني الذي تقدم ذكره، لما فسر ما الواردة في قول المصنّاض حد الكلام ما أفاد المصنّاض، فسروا بماذا؟ بالقول. يريد السؤال ما هو القول؟ أراد تعريف القول، أراد تعريف القول. والقول الذي تقدم ذكره في تفسير قول الناظم ما أفاده هو اللفظ الدال على معنى مفردا كان أو مركبا مفيد أم لا. هذا حد طويل بخلاف ما ذكر ابن هشام فيه القطر، لفظ الدال على معنى كرجل وفرس، اللفظ الدال على معنى، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، مهبنا كان أو مستعملا، اللفظ الدال على معنى احترز به عن المهمل، فإن المهمل من الإهمال وهو الترك، وهو الذي لم تضعه العرب لم تنطق به، قالوا كدي مقلوب زين ورفعج مقلوب جعفر وهكذا، هذه الألفاظ ما وضعتها العرب إن لم تنطق بها العرب، لما نطقت بزيد ديز ديزل هذا مستحدث، ديز رفعج هذا مقلوب جعفر لم تضعه العرب إنما نطقت بماذا؟ جعفر. إذن المهمل من الألفاظ ما لم تضعه العرب يعني لم تنطق به، وإذا كان كذلك فلا معنى له، لا معنى له. فقوله الدال على معنى اختص بنوع من أنواع اللفظ وهو الموضوع في لسان العرب، مفردا كان أو مركبا، مفردا كان أو مركبا، يعني مفردا كان ذلك اللفظ الدال على معنى أو مركبا، لأن القول يطلق على ماذا؟ على المفردات، ويطلق على ما الذي يقابل المفردات؟ المركبات، إما مفرد زيد، إما مركب قام زيد. زيد هل هو قول؟ اسمعوني، هو قول أم لا؟ زيد قول. طيب قام زيد قول، زيد قائم قول. إذن القول يشمل المفرد والمركب، فلذلك قال مفردا كان أو مركبا. مفردا كان، هذا القول اللفظ الدال على معنى مفردا كان أو مركبا. مفيدا أم لا؟ يعني مفيدا فائدة تامة، الذي هو الكلام أم لا، الذي هو غير الكلام من المركبات أو المفردات. حينئذ دخلت تحت هذا التعريف أربعة أشياء: المفردات والمركبات، ولك أن تفصلها أو تضيف إليها مفيدة فائدة تامة أم لا. حينئذ كل ما لم يكن مهملا من الألفاظ فهو قول. كأنه على باب التقريب اللفظ نوعان، اللفظ نوعان مهمل ومستعمل. المستعمل هو القول، إذا احترزنا بالقول عن المهمل، أيهما أعم وأيهما أخص؟ القول أخص من اللفظ. لماذا؟ لأن أقل أفرادا، لأن أفراد اللفظ زيادة على القول المهمل، ومن هنا جاءت القاعدة كل قول لفظ ولا عد، لأن اللفظ يصدق على المهمل ولا يصدق عليه أنه قول. فديز ورفعج لفظ وليس بقول، وزيد قول ولفظ، قام زيد قول ولفظ. إذن القول هو اللفظ الدال على معنى، المعنى في اللغة هو المقصود، وصلاحا الصورة الذهنية من حيث إنها تقصد من اللفظ، ما يعنى من اللفظ يسمى معنى، ما يعنى ويقصد من اللفظ يسمى معنى، وهو لازم له داخل في مسماه. قال ماذا؟ مفردا كان أو مركبا. المفرد هنا ما تلفظ به مرة واحدة، سيأتي أن الشارح كغيره من الشراح في هذا الموضع يعرفون المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا غلط، نجزم بهذا غلط، وصرح غير واحد من أئمة النحو على أن هذا من تداخل الحدود، لأن هذا التعريف للمفرد إنما هو تعريف المفرد عند المناطقة وليس عند النحاة، وإنما عند النحاة يقال فيه الكلمة الواحدة أو اللفظة الواحدة أو ما تلفظ به مرة واحدة. وقس على ذلك، نبهنا على ذلك فيما مر أن بعض الأصوليين كذلك نبه على ذلك. إذا مفردا كان أو مركبا، مركب المراد به ما تركب من كلمتين حقيقة أو حكما أو حكما. مفيدا أم لا؟ مفيدا كقام زيد أم لا كالمفرد، ويدخل فيه ماذا؟ ما يعبر عنه بالكلم غير المفيد، إن قام زيد، جملة الشرط فقط، إن قام زيد قمت، هذا كلام وكلم. إن قام زيد هل هو كلام؟ السؤال ما هو؟ هل هو كلام؟ لا، بالعربي أقول له هل هو كلام؟ لا. حينئذ هل هو مفيد؟ نعم هو مفيد، لكنها فائدة غير تامة، غير تامة. لماذا مفيد؟ دل على التعليق، إن أفادت التعليق بمعنى إن قام زيد إذن لم يقم، هذه فائدة أم لا؟ إن قام زيد قمت، إذن دل إن بالتعليق على أنه لم يقم. ثم في تخصيص للحدث فهو القيام، لم يقل إن أكل، لما قال قام عرفنا أن الكلام منصب على ماذا؟ على القيام. ثم سمى الفاعل قام زيد من حيث هي، جملة مفيدة، لكنها لما وضعت في هذا التركيب صارت مقصودة لغيرها، حينئذ لا تكون مفيدة فائدة تامة، لكن مفيدة فائدة ناقصة، لأن قام زيد هذا مسند مسند إليه، ومر معنا أن كل مسند مسند إليه فهو مفيد، لكنه في هذا التركيب لما جعل مقصودا لغيره نقصت الفائدة. وإلا هو في الأصل ماذا؟ لو قلت هكذا ابتداء قام زيد كلام أم لا؟ كلام قطعا، قام زيد فهو مسند ومسند إليه. لما جعل في أثناء جملة الشرط إن قام زيد، قام زيد في قولك بهذا التقييد، قام زيد في قولك إن قام زيد ليس بكلامه، هل هذا تناقض؟ لا ليس بتناقض. لماذا؟ لأنه جعل جزء جملة، هو جزء من المفهوم. كذلك لو جاء الجواب قمت، لو قال قائل قمت، حينئذ فعل وفاعل كلام، كلام قطعا كلام. لكن إذا جعل جواب شرط، حينئذ إن قام زيد قمت، قمت من قولك إن قام زيد قمت ليس بكلامه، وإنما هو جزء من الجملة، كلام إن قام زيد قمت، لأنه هو الذي أفاد فائدة تامة. أما قام زيد وحدها لم تفد فائدة تامة، قمت وحدها لم تفد فائدة تامة، وإنما التركيب بمجموع الجملتين أفاد فائدة تامة. إذن مفردا كان أو مركبا، مفيدا كان كقام زيد أم لا، يكون مفيدا كإن قام زيد. كذلك زيد وحدها المفردات هو داخل في مسمى القول. فهو إذن فهو ضمير يعود لأي شيء؟ القول. فهو القول إذن بمعنى المقول. إذا فسر ما بمعنى قول، حينئذ ما المراد من القول؟ المعنى المصدري أو اسم المفعول؟ اسم المفعول. لماذا؟ لأن القول من حيث هو معنى من المعاني، ولكنه المراد هنا ما تعلق باللفظ والتركيب والإحداث. كما نقول اللفظ المركب المفيد، اللفظ لفظ فعل بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، كذلك قول إذا أخذناه جنسا في حد الكلام نقول قول بمعنى المقول، بمعنى المقول. مر معنا في تعريف نهج الروم إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ، قلنا لفظ مصدر على وزن فعل، هل المراد به المعنى المصدري؟ الجواب لا. إذا ما المراد به؟ اسم المفعول، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. إذا اخترنا أن الجنس قول وليس بلفظ، حينئذ نقول قول على وزن فعله هو مصدر وأريد به اسم المفعول، ما قيل هناك يقال هنا وما قيل هنا يقال هناك، هكذا. فهو الفعل التفريع إذن، يعني إذا فسرنا القول بما ذكر حينئذ يكون لفظ القول وهو مصدر بمعنى المقول، بمعنى المقول، والظاهر له مجاز، يعني فسرناه بالمعنى السابق إطلاق المصدر فيه وإرادة اسم المفعول. ثم فرق بين التعبيرين، أن اللفظ بمعنى الملفوظ كثير شائع، لكن القول بمعنى المقول قليل، فاعتبر كثير أنه حقيقة واعتبر قليل أنه مجاز، يعني فرق بينهما من حيث المجاز والحقيقة، بخلاف إطلاق اللفظ على الملفوظ به فإنه صار حقيقة عرفية. قال هنا فهو إذن بمعنى المقول مصدر بمعنى اسم المفعول، معنى اسم المفعول. فهو إذن يعني إذ أخذ جنسا في حد الكلام مع التعريف السابق فنقول فيه كما قلنا في الاختيار السابق أنه لفظ، فيكون بمعنى المقول. كيف جاء بمعنى المقول؟ مصدر بمعنى اسم المفعول من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. هل هذا كثير شائع في لسان العرب؟ الجواب لا، ولذلك لم يصل حقيقة عرفية، بخلاف اللفظ بمعنى الملفوظ، كقولهم هذا ضرب الأمير، يعني كقول العرب هذا ضرب الأمير، ضرب الأمير أي مضروب الأمير، فضرب فعل، قلنا المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم الفاعل، هذا استعمال مجازي، استعمال مجازي، لأن استعمل اللفظ في غير موضع له، هو ضرب أراد به المصدر الذي هو الحدث، فإذا استعمل بمعنى آخر حينئذ نقول استعمل اللفظ في غير موضع له، ولذلك من أنواع المجاز المرسل عندهم إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل أو اسم المفعول، والعكس كذلك، إذا أطلق اسم الفاعل أريد به المفعول أو المفعول أريد به الفاعل أو المصدر يسمى ماذا؟ تسمى مجازا لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له في لسان العرب. فقولهم هذا ضرب الأمير ضرب بمعنى مضروبه، بمعنى مضروبه. ثم قال واللفظ، لما ذكر اللفظ وهو قد أخذ قول جنسا في حد الكلام؟ أحسنت أحسنت، لأنه لما أخذ، لأنه قد يقال لا حادث لتعريف اللفظ، لكن لما أخذ اللفظ جنسا في حد القول المأخوذ جنسا في حد الكلام احتاج إلى التعريف تسلسل. ولذلك هذه كتب أهل العلم تربي طالب على تسلسل في المسائل والتدرج. ولذلك الذي يأخذ الفقه هكذا مرسلا سيكون مرسلا هو مطلقا، مرسل هو المطلق. والذي يأخذ على طريقة أهل العلم يعني مثلا يحفظ ويذاكر والمسائل المترتبة والباب والعلاقة بين البابين ولما قدم الكتاب على الكتاب إلى آخره، هذا سيكون مرتب الذهني. وليس المراد دراسة هذه المتون تكون تشريعا يسير عليها المسلم، لا، وإنما هي مما يحسن الظن بأصحابها فتكون دليلا موصلا للقول الراجح، قد تخالفه وقد توافقه. كتب العلم في سائر الفنون على هذا الترتيب، الأبواب والمسائل إلى آخره. هنا قال واللفظ يعني مذكور في تعريف القول ما يتلفظ به أو ما يتلفظ به، يعني ما يتلفظ وينطق، تلفظ المراد به النطق هنا، ما ينطق به الإنسان وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. والصوت هو ما يسمع، كل ما يسمع يسمى ماذا؟ يسمى صوتا، يسمى صوتا. لكن المراد به هنا قال الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، ومعلوم أن الحروف الهجائية إذا نطق بها الإنسان لما تخرج من فمه حينئذ يكون مصدر الصوت وماذا؟ هو الفم. وهل كل ما كان من الفم وهو صوت يكون حرفا؟ الجواب لا. كذلك هل كل ما يخرج من الفم من الصوت يعتبر حرفا؟ لا. إذن قيده بكونه مشتملا على بعض الحروف احترازا من الصوت الذي لا يكون مشتملا على بعض الحروف، فإنه لا يعد لفظا، لا يعد لفظا. ولذلك إذا زح مثلا لا يقبل التلفظ، فإنما أظهر صوتا، أظهر صوتا، وإنما يعتبر الصوت إذا كان مشتملا على بعض الحروف الهجائية. وذلك الصوت الذي لا يكون مشتملا يسمى عند بعض المتأخرين بالصوت الساذج، فتح الذال كلمة دخيلة. إذن ما يتلفظ يعني وينطق به الإنسان، إذا نطق الإنسان لما ينطق من فمه وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية خرج به بقول الإنسان صوت البهائم والطيور، ولو قلدت لا يسمى لفظا، من هي من باب المحاكاة. مهملا كان أو مستعملا، يعني مهملا كان ذلك اللفظ وهو الذي لم يوضع لمعنى كديز مقلوب الزيت كما مرة، والإهمال مأخوذ من الترك. إذن هو مهمل بمعنى أنه متروك، تركته العرب فلم تنطق به، دل ذلك على أنه ليس موضوعا، ولكنه لا يخرج عن كونه لفظا. أو للتنويع مهملا كان ذلك اللفظ، مهملا هذا خبر كان مقدم عليها، واسم كان ضمير مستتر يعود إلى اللفظ، مهملا كان ذلك اللفظ، أصل التركيب كان ذلك اللفظ مهملا. أو للتنويع مستعملا معطوف على مهملا ومعطوف على المنصوب المنصوب. إذن أو هنا أراد بها التقسيم وهو التنويع، فقسم لك اللفظ إلى نوعين، مهملا من الإهمال وهو الترك وهو الذي لم يدل على معنى لأن العرب لم تضع له لفظا أو لم تنطق بهذا اللفظ، مستعملا أي موضوعا لمعنى. وبعض فرق بين المستعمل والموضوع، لكنه تفرقة فيها شيء من التكلف، لأنه كيف وضع ولم يستعمل، كيف نقل إلينا؟ ها؟ لو قيل بأن ثم ما يوضع ولم يستعمل كيف عرفنا؟ أين مثاله؟ لا وجود له، لا وجود له. فالموضوع هو المستعمل، هو مستعمل. حاول ياسين في حاشيتي على مجيب الندى أن يفرق بين النوعين، والصواب أنه هو بعينه، فليس ثم إلا مهمل أو مستعمل، وليس عندنا مستعمل وموضوع، موضوع مستعمل وموضوع لم يستعمل. إيتي بمثال لموضوع لم يستعمل، إن جئت به فقد استعملته، صحيح؟ أي نعم. فإذا جئت به فقد استعمل، إذا ليس عندنا موضوع لم يستعمل، كن متحررا. مهملا كان ذلك اللفظ أو مستعملا، أو مستعملا. فالقول يترتب على ما ذكر من التعريفين، يعني فالتفريع هنا القول أخص منه، يعني من اللفظ. فكل قول لفظ ولا عكس يعني موجود ولا عكس موجود فكل لفظ فعل التفريع فالقول أخص منه قول أخص أخص ما المراد بالأخصية هنا المراد بأنه أقل أفراد أقل أفراد لأنه ليس له فرض إلا المستعمل ثم يتنوع هذا المستعمل كذلك مفيد فائدة تامة مفيد فائدة ناقصة مركب مفرد إذن هذه الأربعة الأنواع داخلة تحت المستعمل أما اللفظ فهو أعم يعني له أحد أكثر من القول لأنه يزيد على الموضوع بالمهمل قال فالقول أخص يعني أقل مصدقا أو أفرادا منه أي من اللفظ لأنه يطلق على المهمل فكل قول لفظ ولا ينعكس كل لفظ قول ولا ينعكس يعني ولا عكس ولا عكس يعني ولا عكس موجود أي ليس كل لفظ قولا لشموله المهمل حينئذ تكون العلاقة بينهما أو النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق يحتاج إلى كم مادة إلى مادتين مادة الاجتماع ومادة الافتراق من الذي يفترق أو ما الذي يفترق الأعم يفترق عن الأخص يعني نحتاج إلى مادتين إلى صورتين إلى مثالين مثال لاجتماع القول واللفظ معا في آن واحد قام زيد لفظ وقول إذن اجتمعا نريد مثال نقول هو لفظ وليس بقول زيد هذا لفظ وليس بقول إذن انفرد الأعم عن الأخص هل عندنا مثال لقول وليس بلفظ ها. سؤال فهم السؤال ها ثلثاء الإجابة هل عندنا قول مثال للقول وليس بلفظ لا وجود له هذا المراد بكونه ماذا أننا نبحث عن مادتين يعني عن مثالين مثال للاجتماع الأعم والأخص ومثال لافتراق الأعم عن الأخص بصورته أما افتراق الأخص عن الأعم فلا وجود له البتة فكل قول لفظ ولا عكس قال واحترز بالقول المعبر عنه بما عن الخط والإشارة ونحوهما مما ليس بقوله نأتي على هذا بعد الصلاة إن شاء الله نقف على هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه